كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على اشرف الخلق واعز المرسلين حبيبي اله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين ابي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالاستفادة من درسنا الأول الذي بينا فيه بأن لكل كلام في الوجود روح وجسد، وبينا بأن الكلمة نفس الكلمة تحتاج إلى أرواح مختلفة حسب موقعها من الكلام، وضربنا مثال بلفظ الجلالة وكلمة يا حسين كيف تأخذ أرواح متعددة حسب موقعها من الكلام. اليوم راح نبين في هذا الدرس أنواع الخطب، لأن كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى نبرة معينة، يحتاج إلى روح مختلفة عن أرواح الكلمات ذات الكلمات في المواقع الأخرى. نفس الكلمة عند المعلم هي بشكل، وعند الضابط في الجيش هي بشكل آخر، وعند القاضي في المحكمة هي بشكل آخر، وهي عند الأستاذ في قاعة الدرس تقال بشكل آخر، وعند الخطيب على المنبر تقال بشكل آخر. أما ما عليه الحال عند الكثير من الخطباء اليوم، يتصور الكثير منهم بأن الخطابة هي صوت جهوري والكلام على وتيرة واحدة ونبرة عالية وحادة وقوية، فإنها تفلق الصخر كما يقولون وكما يتصورون. واقع الحال خلاف ذلك، والكلام على وتيرة واحدة هو على خلاف علم الخطابة وفن الخطابة وصناعة الخطابة معا. النوع الأول من أنواع الخطب، الخطب التعليمية. والتعليم تدرون طبعا في عندنا تعليم أكاديمي بالمدارس الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعة، الأستاذ يكون رسمي مع الطلاب، كلماته لا يراد لها انفعالات ولا يراد لها هدوء، يتكلم بشكل عادي جدا. نفس الأستاذ من تحوله من الجامعة إلى الحوزة يحتاج إلى تغيير لهجته في الكلام، تغيير أسلوبه بالكلام. يعني خل أضرب مثال الآن، خطاب تعليمي في الحوزة العلمية، عندما يبدأ الشيخ أو السيد من يعطينا الدروس في الفقه يمط الكلمات، ينقسم الماء على رأي الفقهاء إلى قسمين، ماء مطلق وماء مضاف. يبط الكلمات ويحكيها ببطء. أما الماء المطلق فهو الذي لا يتغير لونه، لأنه لم نضف إليه مادة تغير من لونه أو من طعمه أو من رائحته، وهو ما عليه مياه الأنهار والبحار مثلا والآبار الكبيرة. أما الماء المضاف فما يدخل عليه من مؤثرات خارجية، إما بسبب ركوده وبيان الخضرة فيه فيتغير فيه اللون والطعم والرائحة فيكون ماء مضافا. مش قد فرق بين هذه وأسلوبنا نحن الآن لما عم نتكلم، هذا درس تعليمي أسلوب أكاديمي في الإلقاء الآن كنا عم نتكلم، هذا إلى أسلوب وهذا إلى أسلوب. فطريقة المحاضرات والدروس الحوزوية تعتمد البطء في الإلقاء ومد الكلمات، بينما طريقة المحاضرات والدروس المدرسية والجامعية تعتمد على سرعة الإلقاء وعدم مط الكلام. صح. وخلو الكلام في الخطب التعليمية من المشاعر والأحاسيس، ماكو عاطفة هنا إلا في بعض الدروس مثلا، يعني مثلا في درس بكلية الآداب مثلا بالنصوص الأدبية وعم يلقينا الأستاذ قصيدة غزل، شلون لازم يلقيها القصيدة الغزل؟ فيها رقة صح؟ أو قصيدة حماسة، شلون بده يلقيها؟ بحماس وانفعال مثلا. أما من يكون الدرس في الطب والهندسة والرياضيات والمنطق، هذين الأمور كلها يكون بعيد عنها كل البعد. النوع الثاني من أنواع الخطب، الخطب القضائية، تشمل مرافعات الادعاء العام ولوائح دفاع المحامين، والتي تعتمد على جهورة الصوت وحدة النبرات واستخدام صيغة السؤال والاستفهام. بالمحكمة إذا ملاحظين لهجة القاضي شيء والمدعي العام شيء آخر والمحامي شيء آخر، صح؟ والحاجب اللي بينادي على المتهمين هذاك هو مشكلة، كأنه واقف في سوق الاثنين وعم يصرخ على بضاعة. المتهم جدوع بن جسام يظل ينادي بباب المحكمة وكأنه في السوق لأنه ينادي، بينما يقف المدعي العام. سيد القاضي، حضرات المستشارين، إن المتهم الماثل أمام عدالة محكمتكم، ويوجه للاتهامات تلو الاتهامات ويتكلم وكأنه واثق كل الوثوق من أن هذا المجرم يستحق عقوبة الإعدام. المحامي يتكلم بلغة الرقة. سيد القاضي، حضرات المستشارين، لقد بالغ الادعاء العام في تهمة موكلي بهذه التهم التي ليس لها أساس من الصحة، يستدر عطف القاضي والمستشارين في المحكمة، صح؟ بينما القاضي بكل هيبة بكل كذا يضرب بها المطرقة على المنصة. حكمت المحكمة حضوريا بعد التداول على المتهم فلان بن فلان بالإعدام شنقا حتى الموت، رفعت الجلسة خلصت مشي. فكل واحد إلى نبرة معينة. القاضي إذا صار واحد مثلا عم يوزع ابتسامات مثلا، هيك في كثير من الناس هيك بلا مناسبة طبعا، وتعرفون الضحك بلا سبب، كثير ناس حتى يطلع على المنبر يعني قراء حسينيين معروفين يعني أعرفهم يوزع ابتسامات، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يوزع ابتسامات. زين إذا هذا القاضي مبتلى بهذا الكاريزما مالته، وعم يقول له للمتهم حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت. مقبولة من تقاسيم وجهه، من طريقة إلقائه، مش مقبولة. لازم يكون عنده نظرة حادة وقساوة في الحكم لكي يهاب، وإلا لا يهاب القاضي في محكمته. هذا النوع آخر من أنواع الخطب، الخطب القضائية. نجي إلى خطب الدينية. الخطب الدينية طبعا متعددة. من عندكم اللي دارس بالحوزة؟ ما واحد من عندكم دارس بالحوزة؟ ما شاء الله الأخوات أكثر، ممتاز. طبعا مبلغات يتخرج من الحوزة، مبلغات دينيات تعطي محاضرات. يعني عندك في صلاة الجمعة عندكم خطب، مناسبات الدينية عندكم خطب، صلاة العيد عندكم خطب، في العقد خطبة، في الطلاق خطبة، في المصالحات الاجتماعية خطب، في كل مناسبة من المناسبات أسلوب يجب أن يتميز عن المناسبات الأخرى. يعني تدخلين في مصالحة أو تدخلين في بيت بدك تواسيهم بعزاء، ما توزعي ابتسامات تدخلون بالمجلس، أو بالعكس رحتوا إلى كتب كتاب. لازم تعرفون كيف تدخلون إلى البيت الذي فيه كتب كتاب، وتختاروا حتى الآيات التي تقرأ. في دروس ماضية قلت بأني دخلت إلى بيت أحد الأخوة معمر جديد، ودعانا نبارك له البيت بمجلس. وعادة أفضل شيء نبارك فيه المجلس قرآن كريم وحديث الكساء. فتبرع أحد الشيبة من أهل المنطقة أن يقرأ القرآن، مسك القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. قلت له يخرب بيتك، بعد الزلمة ما تهنى بيته، هلا دار في جديد، بدك زلزال وما زلزال؟ اختار لك سورة بتبارك له البيت، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مو إنا أنزلناه في ليلة مباركة في بيوت أذن الله أن ترفع. لا، قال خلاص ما راح أبدلها، راح بدلها بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن هذا سوء الاختيار، سوء الاختيار. اختاروا الكلمات الطيبة. مرة دخل واحد إلى عزاء، قاعد شاف العالم عم تقول الفاتح وكذا، بده يطلع يودع المعزين، احتار شو بده يقول لهم، قال له يعود لكم كل سنة وكل عام. زين، يجب أن يكون الخطيب لبق وعنده سرعة بديهة لكي يتلافى هذه الهفوات. زين، فعدنا الخطب الدينية. في كل خطبة تحتاجون إلى نمط معين وإلى طور خاص للكلام. خطب الوعظ والإرشاد، خطب الجمعة والأعياد، خطب المناسبات العامة كمواليد المعصومين والأفراح والأتراح، وخطب المؤتمرات الدينية والندوات العلمية والمحاورات والمناظرات. كل وحدة إلها نبرتها الخاصة. ألفت النظر أخواتي وأخواني إلى أمر دقيق جدا. عندما تأتون في خطابكم بذكر الله، وقروا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا، قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد. وعندما تأتون بذكر النبي فصلوا عليه الصلاة التامة، ليس الصلاة البتراء، فصلوا عليه الصلاة التامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم. عندما تأتون على ذكر الإمام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كثير منهم كان الإمام علي، علي مين؟ علي الحداد، علي النجار، هذا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد كان الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه أفضل صلوات المصلين وسلام المؤمنين. أقدم العبارة بتكريم بتوقير، ما بتكلم عن الإمام وكأني عم أتكلم عن إنسان عادي، لا، وعن الله جل وعلا بتكون توقر الله جل وعلا كثيرا. مش الله بيقول، شو الله بيقول هيك حاف؟ الله خالق السماوات والأرض اللي عطينا العطاء هيك بدون ألقاب؟ إذا النائب بالبرلمان عندكم بتخلوا له سعادة، واللي دارس له 7 سنين بكلية الطب الدكتور، ما هيك؟ والمختار حضرات الإخوة أصحاب زين، والعالم اللي لابس لفه أصحاب السماحة والفضيلة زين. كيف تأ الله جل وعلا بنجرد عن كل الألقاب والتكريم والتعظيم؟ هيدي قضية أساسية مهمة جدا، التفتوا لها في خطاباتكم المستقبلية إن شاء الله. من أنواع الخطب الأخرى بعد الخطاب السياسي، وأنا في لبنان لا أحتاج إلى بيان ما يحتاجه الخطاب السياسي من كذب ونفاق ولف ودوران. فتارة السياسي يوزع الابتسامات، وتارة يغضب، وتارة ينفعل، وتارة يتظاهر بالبكاء على مصير الجماهير المظلومة، علما بأنه من أول المتاجرين بدم الأبرياء والمظلومين. فيحتاج إلى أسلوب الثعالب، يحتاج إلى دموع التماسيح أحيانا، يحتاج إلى لغة تضمن له القوة والهيمنة والسيطرة في كل آن. كثير من الخطابات الجماهيرية لقادة عرب، ساسة عرب، بقيت عشرات السنين ترن في آذان الجماهير. إلى الآن البعض من عندنا يمشي بدون شعور يصفق لفلان قائد ولفلان زعيم ولفلان رائد وفلان كذا زين، وقد يحتفظ بصورته الشخصية في بيته في صدر البيت في الوقت الذي لا يعرف مقاما لأئمته ولا للأنبياء ولا لله جل وعلا، لأن أثر الناس على دين ملوكهم. فالخطاب السياسي كذلك يحتاج إلى التلون، ولكن ما لا يحتاجه الخطاب السياسي هو الصدق والمصداقية والوقائع الحقيقية كما هي. من أنواع الخطب الأخرى الخطاب العسكري. خطاب العسكري طبعا خطاب يحتاج إلى الشدة والعبوس، نعم، والهيبة والصرخة العالية، يحتاج إلى صرخة عالية. يعني ضابط نفترض اليوم أنت رائد وجسمك ما شاء الله، لكن صوتك مثل صوت نبيل شعيل مثلا، صوت رفيع مثلا، وقفت أمام العسكر وأمامك 1000 جندي صرخت فيهم استريح استعد، يضحك الجنود ولا يطبقون لك أمرا، صح؟ بينما تعطيها نبرة قوية استريح يهاب من عندك الجندي يستريح استعد. وهكذا أذكر مرة في أثناء خدمتنا للعلم كان معنا جندي بس small size جاي قطعة صغيرة كتير كتير قطعة صغيرة الله يذكره بالخير لحد الآن اسمع على بالي. من آخر تمارين العسكر ندرب عليها السلاح الأبيض كيف نطعن بالسلاح الأبيض أي. فلما نتنكى بالسلاح أولا بعد ذلك يقول لك تأهب ثم يقول تقدم بعد ما يقول تقدم يحطونا شاخص خشبة من هون خشبة من هون مثل اللوحة وبالنص في خيش مخدة كيف فيها حلفة أي. فنطعن هيدي مع صرخة والصرخة طبعا العريف عمي عبد علمنا قال بديك تصرخ صرخة مثل الوحش الكاسر تخلع قلبه للعدو بيموت من الصرخة. قلت يعني كيف بدي أقول عريفي؟ قال بتصرخ فيه ها ها هيك شو أنا وحش؟ قال لي إيه بدك تكون وحش كاسر. هلا إجا هذا زميلنا العسكري قال له تنكى بسلاح تنكى تأهب تقدم تقدم اطعن لما عمل هيك العريف قال له 3 أيام سجن. قال له ليش ليش عريف شو عملت لك؟ قال له انت عملت هيك العدو سبقك وقتلك ستقتل اذا انت وجهت هذا الصوت بهذا الموقع بهالشكل. انت يجب ان تصرخ كالوحش الكاسر العدو يتصورك اسد ويبتلع قلبك لازم تكون هالشكل. فالخطاب العسكري يحتاج الى النبره الحاده القويه اللي فيها رجوله وفيها خشونه. حتى الاوامر العسكريه الى الوراء تر بها نبره قوه الى اليمين در يعطيها فد رهبه فد قوه. طبعا العسكري اللي خصوصا المستجد بيصير بيرجف بيطبق الامر مثل ما هو. اما اذا لان الكلام الى الوراء در يا روم يا عمي يوم الى الوراء در بيقول له تعبان ما لي خلق او يقول له اليمين در هو بيروح الى اليسار. زين إذن يحتاج الخطاب العسكري إلى طريقة خاصة به. أما الخطاب الاجتماعي طبعا تعرفون في هنالك فعاليات اجتماعية في المجتمع تحتاج بين الفينة والأخرى إلى الكلام. مختار في قرية وعنده أمر بده ينفذه على الناس بده يخطب ولا ما بده يخطب؟ زين كيف بده يخطب؟ بشكل عسكري؟ يقرأ تعزي على العالم؟ شو بده؟ بده طريقة لبقة بيحبب الناس فيه. هذا الخطاب الاجتماعي. أما الخطاب التربوي فهنالك شخصيات تربوية أخلاقية قلنا أنها تتعاطى الخطابة بالقضايا التي تنفع الناس تهذب الناس تربي الناس. هذه المقدمات كلها تمهيد للدخول في إطار الخطبة الحسينية وعندها تسكب العبرات. الخطاب الحسيني هو من أصعب أنواع الخطاب. ليش؟ من وين جت الصعوبة؟ من عدة مناطق وعدة قضايا. أول واحدة أن الحضور في المجلس الحسيني مجتمع متكامل فيه الطفل الصغير فيه الشيخ الكبير فيه الرجل فيه المرأة فيه المثقف فيه الأمي صح؟ فيه الحاكم فيه المحكوم فيه الغني فيه الفقير. وكل واحد من هؤلاء بغيته من المجلس شيء مجموعة من الناس داخلين للسوق ولكن كل واحد بده بضاعة. شو بدك تعمل له؟ بدك تعمل له سوبر ماركت. هذا السوبر ماركت فيه من الإبرة للطائرة، من الإبرة للطائرة، كل شيء موجود. تجمعون لهذا المجلس الحسيني الورود من كل بستان وردة لا ترضوا جمهوركم، بينما القائد العسكري اللي قدامه كلهم عساكر، المدرس بالجامعة اللي قدامه كلهم طلاب جامعيين، صح ام لا؟ فكل المجالات وين ما رحت، المعلق الرياضي اللي عم يلعبوا بالساحة، اللي كان فوتبول باسكتبول طائرة أي لعبة من اللعب، اللي أمامه لاعبة بس، ونقل هذه المباريات من واقعها إلى التلفزيون جدا سهل، ما يلاقي بأي صعوبة. أما الخطيب الحسيني راح يصطدم رضا الناس غاية لا تدرك. هاي وحدة. وحدة ثانية، الأستاذ في مادة الفيزياء يدرس في الفيزياء، والأستاذ في مادة التاريخ يدرس التاريخ، والأستاذ في مادة الفقه يدرس الفقه، بينما الخطيب الحسيني يجب أن يكون ملما بكل شيء، ولا يقبل منه المجتمع أن يعتذر عن إجابة سؤال. شو رأيكم؟ وهنا مكمن الخطورة، لا تطلع المنبر وانت ما معك سلاح. املأ جيوبك، املأ عقلك، املأ عواطفك بالأحاسيس والمشاعر الصحيحة والعلم والثقافة اللي تقدر تحرك به أحاسيس الناس، ذيك الساعة الله يعطيك ألف عافية لما تطلع المنبر. هذا الثاني. الثالث، مثل ما قلت لكم بالدرس الماضي، أنه خيوط اللعبة متعددة بإيدك، أنت محتاج لكل هؤلاء لتحركهم بنفس المستوى. المجلس الحسيني من بعد ما أقسم لكم أجزاء المجلس راح تعرفون بأنه فيه قسم يناغي العاطفة 40% 30% يحتاج عاطفة، و60% 70% يحتاج عقل، فكر زائدا عاطفة، فكر مغمس بالعاطفة أو عاطفة مذوبة في الفكر. وهذا الأمر ليس بالهين، أبدا ليس بالهين. أنتوا عم تسوقوا سياراتكم، غالبا ما تروحوا عند الكوميجي بيقولك لا والله الدواليب اليمين فيهن 4 باون ناقصة، إيش معنى بس اليمين؟ أو والله دواليب الشمال عندك مضروبين منزوعين بدك تغيرهم، أما هاي وأما هاي. أما في المجلس الحسيني بدك تعمل بالانس، بدك تعمل توازن بين الفكر والعاطفة. مجتمعات معينة بحاجة إلى الفكر أكثر، مجتمعات أخرى على النقيض من ذلك بحاجة للعاطفة أكثر، فلا تعملوا العكس، لا تنقلوا بضاعتكم إلى غير أسواقها. المجتمع اللي بده عاطفة اعطيه عاطفة، بده نعي شبعه بالنعي، بده محاضرة اعطيه محاضرة. اما لو تعمل العكس، اللي بده نعي تعطيه محاضرة واللي بده محاضرة تعطيه نعي، فتكون خربت على حالك الشغل. لا، وازن بالموضوع لكي نتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الناس أجر وثواب. من عنده سؤال